والمعروف عن الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات لله عز وجل، هذا هو المشهور عنهم: الحياة والإرادة والسمع والبصر والقدرة. له الحياة والإرادة والسمع والقدرة والكلام، الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. ومنهم من يثبت 20 صفة، ومنهم من يثبت 40، لكن المشهور عنهم إثبات هذه الصفات السبع: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أما ما عداها من الصفات فإنهم ينفونها ولكنهم لا يثبتونها، ولكنهم في نفيها يسلكون أحد مسلكين. المسلك الأول أن يرجعوها إلى الصفات السبع، يفسرون الصفات الأخرى التي لا يثبتونها يرجعونها إلى الصفات السبع. فمثلا المحبة يقول يحبهم ويحبونه، يقولون يريد أن يحبهم، يرجعونها إلى الإرادة، إلى الصفات السبع التي يثبتونها. هذا المسلك الأول، أنهم يردونها إلى الصفات السبع، يفسرونها بأحد الصفات السبع التي يثبتونها. المسلك الثاني أنهم يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يفسرونها بأثر الصفة لا بالصفة. فيفسرون مثلا اليد يفسرونها بالنعمة، وأحيانا يفسرونها بالقدرة، لأن القدرة من الصفات التي يثبتونها. يفسرون مثلا الغضب بالانتقام، والانتقام أثر من أثر الغضب، ليس هو الغضب، أثر من أثر الصفة. يفسرون الرضا بالثواب، والثواب أثر من الرضا. هذه هي طريقتهم، يثبتون الصفات السبع وما عداها يسلكون أحد هذين المسكين. إما أن يفسروها، إما أن يردوها إلى الصفات السبع، كتفسيرهم المحبة بإرادة المحبة، وتفسيرهم اليد بالقدرة، أو يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات التي هي أثر من أثار الصفات. كمثلا يفسرون الرحمة بالإنعام، يفسرون اليد بالنعمة، يفسرون الغضب بالانتقام، يفسرون الرضا بالثواب. فإذا قيل لهم لماذا نفيتم هذه الصفات وأثبتتم هذه الصفات السبع، لماذا لا يكون مسلككم واحدا في الصفات كما فعل أهل السنة تثبتونها لله عز وجل؟ لماذا لا تثبتون الصفات، بقية الصفات، كما تثبتون الصفات السبع؟ فإن الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كيف تفرقون بين الصفات فتثبتون بعضها وتنفون بعضها مع أن الباب واحد، مع أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؟ وهذا من الأصول التي رد بها أهل السنة على الأشاعرة، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. باب الصفات باب واحد، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يجب إثبات الصفات لله جميعا، كما يجب إثبات الأسماء، ولا يجوز للإنسان أن يفرق بين بعض الصفات فيثبتها وبعضها فينفيها. فقالوا إن إثبات غير الصفات السبع يلزم منه التشبيه والتجسيم، لأننا لا نشاهد في الخارج متصفا بغير الصفات السبع إلا ما هو جسم، والأجسام تتشابه، فلذلك نفينا هذه الصفات السبع لله، لا نثبتها، لأنه يلزم منها التشبيه والتجسيم. والله ليس له مثيل ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. فنحن قصدنا من نفي بقية الصفات غير صفات التنزيه لله. نحن ننزه الله من مشابهة المخلوقات ومن مشابهة الأجسام، فلنرى يغضب ويرضى ويرحم إلا المخلوق. فإذا قلنا إن الله يغضب ويرضى ويرحم، يثبتنا الغضب والقدرة، الغضب والرضا والحكمة والبغض والكره والسخط، شبهنا المخلوق والله ليس كمثله شيء. فقال لهم أهل السنة: إذا كنتم نفيتم بقية الصفات لأنكم خوفا من التشبيه والتجسيم، لأنكم لا تشاهدون متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فيلزمكم أيضا أن تنفوا الصفات السبع، لأنكم لا تشاهدون متصفا بالصفات السبع إلا ما هو جسم. فالمخلوق يتصف بالعلم، يتصف بالقدرة، يتصف بالإرادة، يتصف بالسمع، يتصف بالبصر، يتصف بالكلام. فكيف تثبتون سبع صفات مع أنها موجودة في المخلوقات هذه الصفات السبع تشاهدونها، وتنفون بقية الصفات؟ فقالوا: إن الصفات السبع نحن نثبتها على وجه لا يماثل فيها الخالق والمخلوق ولا يشابه، فلا يلزم منها التشبيه. نحن نثبت الصفات السبع، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، نثبتها على وجه لا يماثل فيها المخلوق ولا يشابهه. فقال لهم أهل السنة والجماعة: وكذلك بقية الصفات يجب عليكم أن تثبتوها لله على وجه لا يماثل فيها صفات المخلوقين. أسلكوا ما سلكتم في الصفات السبع. إذا كنتم تثبتون الصفات السبع على وجه لا يماثل الرب فيها صفات المخلوقين، فكذلك أثبتوا بقية الصفات على وجه لا يماثل فيها الرب صفة المخلوقين. فقالوا: إن هناك فرقا بين الصفات السبع وبين غيرها، وهذا الفرق هو الذي حملنا على أن نفرق بينها فنثبت الصفات السبع ولا نثبت بقية الصفات، وهو أن الصفات السبع دل عليها العقل مع الشرع فأثبتناها، أما بقية الصفات فإنه لم يدل عليها العقل وإنما دل عليه الشرع، ودلالة الشرع ظنية محتملة ليست نص، ليست صريحة، لأن هناك قاعدة عند أهل البدع عموما أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأدلة القرآن والسنة يسمونها دلالة لفظية، فالدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين أدلة العقل، دليل العقل، الأدلة العقلية يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. أما دلالة النصوص فهي دلالة لفظية محتملة لا تفيد اليقين ولا القطع. فلما وهذا من البلاء ومن المصائب، هذا الاعتقاد، اعتقاد أن دلالة النصوص ظنية لا تفيد اليقين، هذا سماه ابن القيم رحمه الله الطاغوت وكسره، جعله من الطواغيت وكسره، لأنه منعهم من العمل بالنصوص والأخذ بها واعتقاد أنها تفيد اليقين، وهذا باطل، من أبطل الباطل، ويلزم عليه ملازم فاسدة. إذا كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، معناه أنه لا يوثق بالكلام ولا يوثق بالعقود. إذا عقد الإنسان مع إنسان بيع قال هذا لفظي، يمكن ما تم البيع، لي أفسخ. وإذا عقد النكاح يقول عقد لفظي، يمكن ما تم النكاح، وهكذا. وهذا يلزم عليه فساد في المعاملات وفساد الدنيا والآخرة، يلزم عليه أن كلام الله وكلام الرسول لا يوثق بهما ولا يعمل بهما، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم. هذا طاغوت من أعظم الطواغيت، يجب كسره، ولهذا كسره ابن القيم سمى الطاغوت، وهو القول بأن أدلة النصوص من الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية، وهي التي تسمى يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. فالمقصود أن هذه الشبهة أو هذا الطاغوت يتعلق به جميع أهل البدع، وهو القول بأن أدلة النصوص اللفظية لا تفيد اليقين، وأدلة العقل هي القواطع. فالأشاعرة يقولون إننا أثبتنا الصفات السبع لأنه دل عليها العقل مع الشرع، والعقل دليل قطعي، بخلاف بقية الصفات السبع، بخلاف ما عدا الصفات السبع بقية الصفات فإنه لم يدل عليها العقل، وإنما دل عليه الشرع، ودلالة الشرع ظنية محتملة، فلذلك ما أثبتناها. أما الصفة السبع فإن الدليل العقلي واضح في إثباتها. قالوا مثلا الفعل الحادث يدل على القدرة، فعل الحادث المتجدد، كون الله خلق هذا يولد، وهذا يموت، وهذا نبات ينبت، وهذا يزول، وهذا يكون غنيا، وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون عزيزا، وهذا يكون ذليلا، وهذه دولة تزول، وهذه دولة تنشأ، وهكذا. هذا الفعل الحادث يدل على القدرة، هذا دليل دلنا على أن الله قادر، فأثبت القدرة. وتخصيص بعض المخلوقات بخواص دون الأخرى يدل على العلم، تخصيص بعض المخلوقات بخواص أخرى بخواص دون غيرها يدل على العلم، كون الله خصص هذا بأنه عالم، وهذا بأنه عاقل، وهذا غني، وهذا فقير، وهذا ملك، وهذا مملوك، وهذا أمير، وهذا وزير، وهذا صعلوك، وهذا بطيء الغضب، وهذا سريع الغضب، هذه خواص تدل على الـ على الـ على تدل على الإرادة. تخصيص بعض المخلوقات بخواص دون الأخرى تدل على الإرادة، وأن الله مريد، أن هناك إرادة ليست صدفة. وكون الأحكام في غاية السداد والملائمة للأحوال تدل على العلم، وأن هذا صادر عن علم. أحكام الله الشرعية، وأحكام الله الجزائية، وأحكام الله القدرية في غاية السداد والملائمة للأحوال، وهذه تدل على العلم. قالوا فثبت لنا القدرة والإرادة والعلم، وهذه الصفات الثلاث القدرة والإرادة والعلم تستدعي الحياة، لا تصل إلا عن حي، فثبتت صفة الحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، والله له الكمال فيتصف بالسمع والبصر والكلام. فثبتت لنا الصفات السبع بالعقل، فلما ثبتت لنا الصفات السبع بالعقل مع الشرع، والشرع أثبتها، أثبتناها، لأن دليل العقل دليل قطعي، فالعمدة عليه، والشرع جاء موافقا له، فاعتمدنا إثبات الصفات السبع. أما بقية الصفات السبع فإنه لم يدل عليه العقل، ودلالة النصوص دلالة ظنية محتملة لا تفيد اليقين، فلذلك لا نجزم بأن هذه الصفات ثابتة لله. فقال لهم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، لكم جوابان عن هذا، لكم جوابان. الجواب الأول جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم. الجواب الأول جواب بالمنع، وهو أن نقول نمنع أن يكون العقل يدل على الصفات السبع ولا يدل على ما سواها، بل إن العقل يدل على الصفات السبع ويدل على بقية الصفات أيضا. فليس كما قلتم إن غير الصفات السبع لا يدل عليها العقل، بل يدل عليها العقل. نحن نثبت لكم أن العقل يدل على بقية الصفات كما دل على الصفات السبع. فمثلا نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة، فإذا والله تعالى إذا ينفع عباده ويحسن إليهم هذا يدل على الرحمة، فثبتت صفة الرحمة. ونصره لهم في الدنيا على أعدائهم هذا يدل على المحبة، فثبتت لنا المحبة. وعقاب الله للكافرين وتسليطه المؤمنين عليهم يدل على البغض، وعقوبته لهم في الدنيا والآخرة يدل على البغض. فثبتت صفة البغض. والغايات المحمودة في مفعولات الله ومأموراته تدل على الحكمة البالغة وأنه حكيم. الغاية المحمودة في حينما أوجب القصاص، حينما شرع قطع يد السارق وجلد الزاني، كلها غاية محمودة تؤدي الزجر. فالغايات المحمودة في مأمورات الله الشرعية وفي مفعولاته تدل على حكمته البالغة، فثبتت الحكمة. بالعكس، إذا ثبتت الرحمة وثبتت المحبة، ثبت البغض، ثبتت الحكمة بالعقل، فلماذا لم تثبتوها مع أن العقل أثبتها كما أثبت الصفة السبع؟ هذا تفريق بين متماثلين، تفريق بين متماثلين. فإذا كان العقل يدل على الصفات كلها كما يدل على الصفات السبع، فلماذا لم تثبتوها؟ فكونكم تثبتون الصفات السبع ولا تثبتون بقية الصفات مع أن العقل يدل على الجميع، تحكم منكم ومكابرة. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وهو أن يقال سلمنا يعني فرضا من باب التنزل مع الخصم، سلمنا أن العقل يدل على الصفة السبع ولا يدل على ما عداها. التسليم هذا معروف، التسليم هو أن تسلم من جهة لترد على الخصم من جهة أخرى. التسليم من باب التنزل، يعني لا نوافقهم لكن هذا من باب التنزل مع الخصم، نسلم من هذه الجهة حتى نرد عليهم من جهة أخرى، نرد على الخصم، نسلم من هذه الجهة ثم نصفعه من جهة أخرى. مثل الفارس الذي يقاتل العدو، فدخل العدو في مكمن فأظهر الفارس أنه منهزم حتى يخرج العدو من مكمنه، فإذا خرج كر عليه فقتله. فكذلك الآن نحن مع أهل البدع نسلم لهم من جهة ونصفعهم من جهة أخرى، نرد عليهم من جهة أخرى. فنقول سلمنا أن العقل يثبت الصفات السبع ويدل عليها ولا يثبت ما بعدها من الصفات، لكن لا ينفيها، هو لا يثبتها لكن لا ينفيها. وكون العقل لا ينفيها لا يدل على أنها ليست ثابتة في نفس الأمر، كونه لا يثبتها لا يدل على أنها ليست ثابتة في نفس الأمر. هو يثبت الصفات السبع ولا يثبت ما عداها لكن ما ينفي ما عداها، ساكت، الشرع ساكت عن ما عداها، سكت عن بقية الصفات السبع. أثبت الصفات السبع العقل، أثبت الصفات السبع وسكت عن بقية الصفات. وكونه سكت ليس معناه أنه ينفيها، بل هو ساكت عنها. وإذا سكت عنها فقد دل دليل آخر عليها بأنها ثابتة. الأدلة متعددة، ليست الأدلة محصورة في العقل. فإذا كان العقل لا يثبتها فهو لا ينفيها، وكونه لا ينفيها لا يدل على أنها غير ثابتة في نفس الأمر، لجواز أن تكون ثابتة بدليل آخر وهو الواقع. فالعقل لم يثبتها لكن أثبتها الشرع، والشرع دليل مستقل بنفسه، كما أن العقل دليل مستقل فالشرع دليل مستقل. والطمأنينة إلى الشرع في باب الاعتقاد أقوى من الطمأنينة إلى العقل. فإذا كان الدليل العقلي يثبت الصفات السبع وأثبتتموها، والدليل الشرعي يثبت بقية الصفات، مع أن هذا دليل وهذا دليل، هذا دليل وهذا دليل، وكلاهما أدلة معترف بها، والطمأنينة إلى الدليل الشرعي في باب الاعتقاد أقوى من الطمأنينة إلى العقل، فما الذي سوغ لكم نفي مدلول الدليل الشرعي؟ ما الذي سوغ لكم أن تنفوا مدلول الدليل الشرعي مع أنه دليل معترف به ومعروف؟ فالأدلة متعددة، العقل دليل والشرع دليل والحس دليل والفطرة دليل. فإثباتكم الصفات السبع ونفيكم لما عداها مع أن بقية الصفات دل عليها دليل آخر مماثل للعقل، تحكم منكم ومكابرة. وبهذا يبطل ما ذهب إليه الأشاعرة من التفريق بين الصفات وإثبات بعضها ونفي بعضها.